Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa innal imam al-Baghawi rahimahullah fi kitab syarh as-sunnah lahu lama bayyana fadl al-jama'ah wa anna salat al-rajul fi al-jama'ah tafdulu salatahu wahdah bi 27 darajah awrada ba'da dhalika baban قال فيه باب التشديد على ترك الجماعة. باب التشديد على ترك الجماعة. الأول بين فضل الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاتك وحدك ب27 درجة. بعض الناس عندها زهد في الدرجات، عندها زهد في الحسنات، يقول لك يعني إحنا لما هنصلوا في البيت هناخد درجة كويسة، خلاص رضا خلاص تاخد درجة واحدة، مش عايزين ال27 درجة زيادة. فقال لك لا، المسألة مش كده. باب التشديد على ترك الجماعة، فالجماعة وإن كانت أفضل من الفذ إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها إلا من عذر، كما سيأتي فيما أورد في الباب من الأحاديث. وبدأ بقوله بسندي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت له يا أبا المنذر حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو المنذر أبي بن كعب صلى بنا أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، ثم قال أشاهد فلان مرتين، أشاهد فلان يعني فلان حاضر معانا بيصلي؟ قلنا نعم ولم يشهد الصلاة. ثم قال أشاهد فلان؟ قلنا نعم ولم يشهد الصلاة. هذا المطبوع في هذا الحديث يعني فيه خطأ. قالوا إيه؟ قلنا نعم، بيقول أشاهد فلان، قلنا إيه؟ نعم، يعني نعم يعني إيه؟ يعني شاهد، نعم شاهد، خد بالك. ثم قال ولم يشهد الصلاة، فكيف يقول أيوة حاضر وهو مش حاضر؟ فهذا خطأ مطبعي، وعشان كده بقى اكتب جنبها في الهامش، اكتب إثبات لفظ نعم، إثبات لفظ نعم هنا خطأ، لأن أشاهد فلان قولك نعم يعني نعم إيه؟ نعم شاهد. لو قال أليس فلان شاهدا، لو قالوا نعم يبقى إيه؟ يبقى أثبتوا النفي، أثبتوا النفي. أليس فلان حاضرا، لو قالوا نعم يبقى كلام يعني إيه؟ نعم ليس إيه؟ ليس حاضرا. لكن لو أردت نفي النفي، أليس فلان حاضرا، لو كان حاضر تقول إيه؟ بلى. لو كان حاضر تقول إيه؟ بلى. أليس فلان حاضرا، لو عايز تقول هو حاضر تقول إيه؟ بلى. يعني إيه؟ بلى، يبقى بلى نفي لإيه؟ لليس، يبقى هو إيه؟ هو حاضر. ولو عايز تأكد أنه مش حاضر، أليس فلان حاضرا، تقول إيه؟ نعم، يعني نعم ليس إيه؟ ليس حاضرا. خدت بالك بقى من جواب السؤال بالنفي؟ إذا سئلت بالنفي فلو قلت نعم فقد أثبتت النفي، ولو قلت بلى فقد نفيت الإيه؟ نفيت النفي. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح قال لهم فلان حاضر، هنا في الكتاب يقول قلنا نعم ولم يشهد الصلاة، ما ينفعش كلمة نعم هو مش إيه؟ ومش حاضر، وإلا يبقى كذب. فلذلك اكتبوا إثبات لفظ نعم هنا خطأ، يدل عليه ما بعده، يدل عليه ما بعده، وهو قوله ولم يشهد الصلاة. ازاي يبقى مش حاضر يقول يا حاضر ها ولم يشهد الصلاة؟ والصواب نقطتين وقوسين، والصواب نقطتين وقوسين. قلنا لا، يبقى السؤال ايه؟ أشاهد فلان؟ قلنا لا ولم يشهد الصلاة، يبقى كده ايه الكلام كده صحيح. اكتب والصواب بين قوسين قلنا لا، واكفي القوس واكتب وهكذا هو، يعني هكذا الحديث وهكذا هو في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة رقمه 1476. يبقى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء ثم قال أشاهد فلان مرتين، أشاهد فلان، أشاهد فلان، قلنا لا ولم يشهد الصلاة، ثم قال أشاهد فلان، واحد تاني بقى فلان حاضر، قلنا لا ولم يشهد الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فطبعا حين يصف النبي عليه الصلاة والسلام المتخلفين عن صلاة الجماعة في العشاء والفجر بالنفاق، دي مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العشاء والفجر حتى لا يتشبه بالإيه؟ بمنافقين. نحن نحسن الظن بك، أنت مؤمن صادق ما أنتش منافق، لكن خلي بالك التخلف عن العشاء والفجر في الجماعة من صفات المنافقين، فأنت ما تتشبهش به، لا تتخلف عن الفجر في الجماعة ولا عن العشاء في الجماعة حتى إيه؟ لا تتشبه بمنافقين. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو تعلمون ما فيهما من الرغائب لأتيتموهما ولو حبوا، لو تعلموا ما في العشاء والفجر من الأجر والثواب، كان الواحد يجي منكم حبو يحبو حبو على دي، يزحف على دي وركبه عشان يحصل الايه؟ الأجر والثواب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، وإن الصف الأول على مثل صف الايه؟ الملائكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام على قوم أصحابي في المسجد يوما فرأهم عزين، أي متفرقين كل واحد في ناحية، فقال ما لي أراكم عزين يا متفرقين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وقد قالوا كما حكى الله تعالى عنهم في آخر سورة الصافات، وصفتهم الايه؟ الملائكة، قالوا وإنا لنحن الصافون، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، لو تعلموا فضيلة الصف الأول لتسابقتم إليه، كما في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقتروا عليه، لاستهموا. وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وإن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، وما أكثرت فهو أحب إلى الله تعالى. يعني إيه؟ أما تصلي مع واحد أحسن ما تصلي وحدك، ولما تصلي مع اثنين أحسن ما تصلي مع إيه؟ مع واحد. وكلما كثر العدد في المسجد في الجماعة كان أعظم للإيه؟ للأجر. ولذلك الصلاة في المسجد الجامع أفضل من الصلاة في الزاوية الزغيرة اللي فيها خمسة ستة. الصلاة في المسجد الجامع الذي يأمه خلق كثيرون أفضل من أنك أنت تصلي في زاوية فيها 10-12 واحد. كلما ازداد العدد كلما كثر الأجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. همه عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة دليل على تركهم واجبا، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب إيه؟ تاركه. المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فلو كان ترك الجماعة مستحبا ما استحق المتخلفون عن الجماعة العقوبة، فلما توعدهم بأنه سيأتي في يوم من الأيام يأمر المؤذن يقيم الصلاة، وبعدين يستخلف إمام يقول يا فلان صلي أنت بالناس، تعالوا أنتم معايا جماعة هتنشد حطب، ويولع الحطب ويمشي كل قاعد، كل واحد قاعد في البيت ما ليش يصلي يولع في داره. هذه عقوبة شديدة لا تكون إلا على ترك الواجب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لا شهد العشاء. بيبين الفرق بين حرص الناس على الدنيا وحرصهم على الأجر والثواب. بيناموا عن صلاة الفجر، بيناموا عن صلاة الفجر ما بيجوش صلوا، ليه؟ مش عارفين الأجر والثواب اللي هياخدوه، في حين ان لو قال لهم تعالوا ده اللي هيصلي هندله حته العظمه، مش حته لحمه، هندله حته عظمه عليها لحمه هيجي يصلي. لو قلنا له هتاخد مرماتين، مرماتين قال المراد بها ظلف الشاه يعني كعب الشاه، مش هندوك حته من الكتف ولا حته من الفخده، لا هندوك ايه رجل الشاه ضوافر الشاه هيجي. بلاش كده، لو قلنا كل واحد هيصلي الفجر هندله جنيه كل يوم، كم واحد هيجي يصلي؟ طب لو قلنا كل واحد يجي يصلي هندله 5 جنيه كل يوم، كم واحد يصلي؟ لان الناس عرفت قدر الدنيا وجهلت قدر الاخره. الناس عرفوا قدر الدنيا وجهلوا قدر الاخره. تقولوا تعالى صلي الفجر وخد جنيه هيجي. تقولوا تعالى صلي وخد 5 جنيه لا حيجي قبل الاذان الاول، لا حيجي قبل الفجر بساعة، هو لا حيفتح الجاب، لا حيجي المؤذن يلاقيهم واقفين طابور قدام قدام الجامعة قبل الجامعة ينفتح. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والذي نفس قسم، والذي نفس بيد لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فما قيمة الدنيا بجانب الآخرة؟ إذا أعطيت من الدنيا عشان تصلي هتصلي، طيب ربنا بيعطيك خيرا من الدنيا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجالا في أيديهم حزم حطب، لا يؤتى رجل في بيتي سمع الإقامة لم يشهد الصلاة إلا أضرم عليه بيته. وعن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ تسكن فيه؟ فقلت: في قرية دوين حمص. دوين حمص يعني قرية من أتباع أو من أتباع حمص بالشام بسوريا. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. أي جماعة في عزبة ولو كانوا بيتين اتنين بس، لو كانوا 3 بيوت، أي جماعة في عزبة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، كما قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة بس استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. لا تنفرد عن الجماعة ولا تنسلخ من الجماعة ولا تخرج على الجماعة، إلزم الجماعة، فالخير كل الخير في لزوم الجماعة، والشر كل الشر في الخروج عن الجماعة. إنما يأكل الذئب القاصية. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إيش العذر؟ إيش العذر؟ بل الإنسان على نفسه بصير. المؤذن ده اسمه ايه؟ داعي الله. المؤذن ده اسمه ايه؟ داعي الله. ولك حي الله اكبر الله اكبر، وبعدين الشيخ يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، يدعوك الى الله. يبقى المؤذن بيدعوك الى الله، تبلغك الدعوة من الله وترفضها، والله بقى شوف لك اذا كان عندك عذر تعتذر به لربنا، تقول يا رب انا سمعت نداء وما ردش عشان عذرك له كذا وكذا، وانت يغلب على ظنك ان هذا عذر مقبول، خلاص بينك وبين ربنا. فما فيش تعيين في الشرع للاعذار، فيش تعيين للشرع ايه للاعذار، انما كما قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيره. قال الامام رحمه الله عليه: اتفق اهل العلم على انه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر. لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من إيه؟ من عذر. ثم بين أن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة، فأورد عن بسنده عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، أعمى وداري بعيدة عن الجامع، ولي قائد لا يلائمني. يعني ما ايه؟ في واحد بياخذ بايدي بس ما بيطاوعنيش، زي يقول ابنه جاره صاحبه، يلا يا ابني وديني، يقول ما انا مش فاض، يهرب مني. او جاري مثلا يقول له انت نازل الجامعه تعالى خدني معايا، ما بايه ما بيسمحش الكلام، بيجيش. ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصه ان اصلي في بيتي اعمى والدار بعيده واللي بقوله خدني ما بيسمحش الكلام؟ فقال: هل تسمع النداء؟ لما المؤذن بيدن بتسمع؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال: وقد ذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له. ذهب أهل الظاهر ومن وافقهم إلى أن النفي نفي الصحة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، قالوا فلا صلاة له صحيحة، فجعلوا شهود الجماعة شرط إيه؟ شرط صحة. وهذا خلاف ما عليه الجمهور، وما ذهبهم ضعيف ومرجوح، والراجح مع الجمهور أن النفي للكمال وليس للإيه؟ للصحة. النفي للكمال وليس للصحة، فلا صلاة له ايه؟ كاملة مش صحيحة، لأن الجماعة في الصلوات الخمس واجبة وليست شرطا، واجبة وليست ايه؟ شرط. إنما الجماعة شرط في صحة صلاة ايه؟ صحة صلاة الجمعة. الجماعة شرط في صحة صلاة الايه؟ الجمعة. من لم يدرك ركعة من الركعتين في الجمعة بيصلي ايه؟ بيصلي ظهر. من لم يدرك ركعة من الركعتين في الجمعة بيصلي ومصلي الجمعة، لأن الجماعة شرط صحة للجمعة. لكن في الصلوات الخمس الجماعة واجب من واجبات الصلاة وليست شرط صحة. قال عطاء بن أبي رباح: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. ليس له رخصة في أن يدعى عليه الصلاة مدام بيسمع النداء. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها. إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. ها؟ واحد عايز يطلع يصلي العشاء في الجماعة في المسجد، أمه قالت له: يا ابن الدنيا ظلمة، أنا خايف عليك، اقعد صلي هنا. ما يسمحش كلامها. إزاي ما يسمحش كلامها؟ مش طاعة الوالدين من أبر البر ومن الواجبات، وربنا اللي أمر بكده. أيوة، أمك تطيعها ولكن ما لم يكن في طاعتها ايه معصية لله عز وجل. يبقى كان الحسن يرى ان الجماعة ايه واجبة، ان الجماعة ايه واجبة، وانها حق الله، وانها حق الله. واذا تعارض حق الله مع حق الوالدين تقدم ايه؟ تقدم حق الله. اذا تعارض حق الله مع حق الوالدين تقدم حق الله عز وجل. فالحسن يقول ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. لقيتك طالع رايح فين يا ابن؟ حصل يما الفجر. لا يا ابن الدنيا ظلمة والدنيا ليل ومش عارفين ايه اللي برة، ما يا ابن انا خايف عليك ما تطلعش. ها يقول لها طب يا ام حاضر، حاضر يا ام. وبعدين ايه تدخل تنام هي دي، هو تحت باب الراحة وطالع ايه وطالع مصلي ما يسمعش كلام، الا ان الجماعة واجبة، الجماعة في المسجد واجبة. قال الاوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعة سمع النداء او لم يسمع. يعني خلي بالك بقى الحديث السابقة، من سمع النداء فلم يأتيه فلا صوت له الا من عذر، مش حقيقة السماع، لان الاذان هو ايه اعلام بدخول ايه بدخول الوقت. دلوقتي الحمد لله الاعلام كله بيدلنا على دخول ايه الوقت، وانت قاعد في الدار فتحت الراديو الاذان بيد، فتحت التلفزيون الاذان بيد، المفكرة قدامك بتقول لك الظهر على 12 و5 دقائق. ايه ولذلك قال اوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعة سمع النداء او لم يسمع. بعض الناس يقول لك ايه ده الميكروفون مبنيش عندنا، يعني ما سمعناه. هو قال من سمع انا ما سمعتش. لا مش من العملية، مش المراد حقيقة السماع، المراد حقيقة العلم بدخول ايه حقيقة العلم بدخول وقت. انت قاعد والساعة في ايدك والنتيجة قدامك والراديو بيدا في الاذان بيدا في الراديو في التلفزيون، ها ما تقولش بقى الكهرباء كانت قطعة وما سمعناش. لا، لكن لو انك قاعد ومشغول بحاجة معينة على خلاف العادة، قاعد ومشغول وانت في قلبك منتظر الاذان، منتظر الاذان عشان تروح تصلي، فانشغالك بالامر هو فوجئت بان الوقت خرج، يعني فاتت الجماعة، يبقى انت معذور ان شاء الله انك انت اصلا معقد قلبك على انك انت ايه تصلي. وقال بعض اصحاب الشافعي قال واوجب ابو ثور حضور الجماعة، واوجب ابو ثور حضور الجماعة. وقال بعض اصحاب الشافعي الجماعة فرض على الكفاية لا على الاعيان، ولا يمتنع العبد عن الجماعة بغير علة. عارفين الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض الكفاية من إذا قام به البعض سقط الحرج عن الإيه؟ عن الباقين. وفرض العين لا يجزئ فيه أحد عن إيه؟ عن أحد. يعني صلاة الجنازة فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. إذا مات مسلم وصلى عليه 2-3 ها خلاص سقط الحرج عن البلد كله. أيوة. لكن صلاة فرض العين لا يجزئ فيه أحد عن أحد. ووجوه والجماعة من فروض الإيه؟ الأعيان على الراجح، لا كما قال بعض أصحاب الشافعي أنها على الكفاية، لا الراجح أنها فرض على العين. وقد ذكر ذلك المحقق فقال في الهامش عندك وقد ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة في جميع الصلوات وجوبا عينيا عطاء والأوزاعي وإسحاق والحنابلة وأبو ثور وابن خزيمة وابن حبان وداود وأهل الظاهر. ونقل الطحاوي في حاشية على مراقي الفلاح عن صاحب البدائع أن عامة مشايخ الحنفية على وجوب صلاة الجماعة، وبه جزم في التحفة وغيرها. وذكر عن جامع الفقه أنه أعدل الأقوال، أعدل الأقوال وأقواها هو وجوب الجماعة الأعيان. وإن شئت فراجع أدلة الوجوب باستيفاء في كتاب الصلاة لابن القيم، إن شئت أن تقف على الاستيفاء الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب الجماعة في المساجد على الرجال، فراجع كتاب الصلاة لابن القيم. يبقى أيها الإخوة الأحبة، بعد أن عرفنا ما جاء في وجوب شهود الجماعة في المساجد على الرجال، يجب إن شاء الله تعالى علينا جميعا أن نحافظ على الجماعة. ومن كان عنده بعض التقصير في شهود الجماعة في بعض الأوقات فليحدث توبة من الليلة إن شاء الله، وليعزم إن شاء الله تعالى على المحافظة على الجماعة ابتداء من الفجر الآتي إن شاء الله تعالى. وبعد أن بين الإمام رحمة الله عليه ما جاء في التشديد في ترك الجماعة بين الرخصة في ترك الجماعة وبعض الأعذار التي تبيح للمسلم التخلف عن الجماعة، فقال: باب الرخصة في ترك الجماعة والجمعة عند المطر والعذر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. ابن عمر أذن في ليلة برد فيها هوى جامد، فلما أذن ما قالش حي على الصلاة، قال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. وروي عن محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر قال: ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة، القر اللي هو البرد. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في السفر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح يقول: ألا صلوا في الرحال. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا في الليلة المطيرة والليلة الباردة وذات الريح: ألا صلوا في رحالكم. قال الإمام: وقد رخص جماعة من أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين، وكل عذر جاز به ترك الجماعة جاز به ترك الجمعة، كل عذر جاز به ترك الجماعة جاز به ترك الجمعة في المطر والبرد والريح الشديدة والوحل والطين، دي أعذار تبيح التخلف عن الايه؟ عن الجماعة. ولما المؤذن يدن يقول: صلوا في رحالكم، ما يقولش حي على ايه؟ حي على صلوا، صلوا في رحالكم، تبقى دي رخصة. يبقى احنا عندنا في المطر والوحل والبرد الشديد رخصتين، رخصتين. الرخصة الأولى التخلف عن الجماعة: صلوا في رحالكم. والرخصة الثانية الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، يعني نجي المغرب ونجمع الايه؟ العشاء جمع تقديم. يبقى العشاء جمع تقديم لمن حضر، العشاء جمع تقديم لمن ايه؟ لمن حضر. ومن تخلف، واحد الدنيا وحل ومطر وطيل فما جاش يصلي المغرب والناس جمعوا في المسجد، هل يجمع المتخلف؟ لا، ما يجمعش بقى، ما انت هتاخد الرخص كلها، هو يكفيك رخصة واحدة. يأتي تصلي المغرب وتجمع العشاء معاها عشان يبقى ايه؟ مشوار واحد بدل مشوارين. واذا تخلفت عن المغرب وهذا جائز فتصلي المغرب في وقت والعشاء في ايه؟ في وقت. طيب، دي رخصة او عذر من اعذار التخلف عن جماعة اللي هو ايه؟ في المطر والبرد الشديد والريح الشديدة والوحل والطين. طيب، رخصة تانية قال: البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة. أيوة، من الرخص التي تبيح لك التخلف عن الجماعة حضور الإيه؟ حضور الأكل. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، يعني العشاء جه تروحت بعد المغرب عشان تتعشى، فالست كانت لسه بتطبخ والوقت بين المغرب والعشاء ايه؟ ضيق. فعلى ما طبخت وانت كل شوية قاعد: يلا ولا العشاء هتد، يلا ولا عايزين نحصلوا في الجامع، يلا حاضر حاضر، خد يا بنت حط، خد يا واد حط، بيحطوا كده وبسم الله العشاء الدنت معاك رخصة انك انت ايه؟ تاكل وتيد ايه؟ وتيد صل، تاكل وتيد ايه؟ وتيد صل. بس تاكل ايه بقى؟ خد بالك تاكل ايه بقى؟ مش تقعد بقى تربع وتشبع خالص وتملى بطنك وتقول بقى براحتنا بقى نصلي براحتنا، لا. شوف الرسول عمل ايه؟ قال عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه، يعني لبس هدومه، ثم خرج إلى الصلاة هو طالع أتي بهدية خبز ولحم، جماعة الجيران بعتوا له إيه رغيفين في حتة لحمة، ها يبقى حضر الإيه حضر الأكل وحضرت الإيه الصلاة، هو كان لابس وإيه وطالع يصلي عليه الصلاة والسلام، وبعدين الأكل جه أرسل إليه أحد الجيران بشوية عيش بلحمة، فهيعمل إيه؟ فأكل ثلاث لقم، أما دام الأكل حضر دي واخد إيه ثلاث لقم كده وكلهم ثم صلى بالناس. أيوة، يبقى أنت إيه لو الأكل حضر بعد الأذان أو عند الإقامة وبعدين نفسك إيه ملهوفة على الأكل، نفسك ملهوفة ولو سبته هتدي مشغول البال خالص يعني، وخايف اللي علي يخلصوا الأكل قبل ما تروح، إيه يبقى خد لك بقى إيه لقمتين ثلاثة كده اسمك إيه أكلت، عشان لو روحت ما لقيتش حدا بما إيه ما تندمش وانت في الصلاة ما تفكرش في مسألة الإيه الأكل دي. قال الإمام: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عمر، أنه يبدأ بالعشاء وإن فاتته الجماعة، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. وكان ابن عباس وأبو هريرة يأكلان طعاما وشواء، فجاء المؤذن ليقيم فقال ابن عباس: لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. ها؟ يعني لو قدرت تقول للمؤذن خلي بالك أنا هتعشى يعني هتأخر شوية على ما تعشى، يبقى تأخر شوية في الإقامة يكون إيه يكون أحسن، إذا كنت مثلا يعني إيه إماما أو ذا كلمة مسموعة. قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ها؟ ليه قال لك إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء زي ما قلت لك كده عشان ما تبقاش ايه مشغول وانت قاعد تصلي بتفكر في الاكل وعايز تخلص بسرعة عشان ترجع. قال الامام: هذا اذا كانت نفسه شديدة التوقان الى الطعام، يعني انت جعان جو الاكل يعني ايه في دماغك ومشغول به جو، وكان في الوقت سعة يعني ايه متسع من الوقت يعني الوقت مش هيخرج منك، فاما اذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع ولا تنازعه شهوة الطعام فلا يعجله عن إيفاء حق الصلاة فيبدأ بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فألقاها ثم قام فصل، يعني كان قاعد بياكل عليه الصلاة والسلام ماسك السكينة والذبيحة قدامه مشوية وقاعد بيقطع بالسكينة وبياكل، فجيب بلال قال له: يا رسول عشان صل يلا عشان صل، قال له: مالله يلا، ساب السكينة وقام ايه وقام صلى. وروي عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، ولكن هذا حديث كما يقول محقق اسناده ضعيف جدا. قال: وهذا في حق المتماسك في نفسه او اذا كان في الوقت ضيق يخاف فوته فيبدأ بالصلاة. وقال وكيع: انما يبدأ بالعشاء اذا كان طعاما يخاف فساده. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية.